الوطن أما يا بكل أمر عالم آية مجيد كل أمر في حياتي من صغير أو كبير خلفه بل أوجدته يدك آية قدير أخذت ما رجوت في حياتي من آمال خسرت كل شيء وهوت بي الأمال لست أسعى كيما ألقي حملي فوق الظروف بل لقلبي تلحن ألجأ آية عطيه ليس للحظ نصيب في حياتي أو مكان كيما يعلي أو ليطوي شأني في هذا الزمان بل يمين كالأمينة لا سواها يا عجيب تعمل حتما لخير ذا يقيني يا حبيب بل يمين كالأمينة لا سواها يا عجيب تعمل حتما لخير ذا يقيني يا حبيب ذا يقيني يا حبيب رجعت تاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت